الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فها نحن في الليلة الخامسة من أيام رمضان ومن لياليه المباركة، ونحن نبحث عن طريق إلى الجنة وسبيل يوصلنا إلى رضوان الله عز وجل والجنة. وموعدنا الليلة مع الأوائل الفائزين بدخول الجنة، الذين أكرمهم الله عز وجل بأن يكونوا أول الداخلين والفائزين بها وبنعيمها. من هو أول من يفتح له باب الجنة؟ ومن هو أول من يدخل الجنة من البشر غير الأنبياء والمرسلين؟ وما هي أول زمرة أي جماعة تدخل الجنة؟ ذلكم حديث الليلة أيها الإخوة الكرام. لابد أن نعلم أولا أن هناك من يدخل الجنة قبل يوم القيامة، هناك من يدخل الجنة قبل يوم القيامة. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. يبقى المؤمن قبل يوم القيامة يدخله الله عز وجل الجنة ويفرش له من الجنة ويؤتى له من نعيم الجنة رحمة من الله سبحانه وتعالى لعبده المؤمن، وهو في القبر يستشعر نعيم الجنة ويأتيه من ريحها الطيب ونفحها الجميل العاطر، لدرجة انه يتمنى ان تقام الساعة علشان يظفر بهذا النعيم المقيم، يقول: رب أقم الساعة، كما جاء في حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه في حال العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، حين تأخذ الملائكة روحه الطيبة وتضعها في كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، لا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا والملائكة يسألوا: روح من هذه الطيبة؟ هذه الروح الجميلة اللي بتنبعث منها رائحة طيبة، روح من؟ فيقال: هذه روح فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى يصعد بها فتفتح لها أبواب السماء رحمة من الله عز وجل، حتى يصعد بها إلى السماء السابعة، فينادي الله تبارك وتعالى أن اجعلوا أو اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض. وعليون هذا كتاب الأبرار، كتاب الفائزين، لكن كتاب الفجار هذا سجين والعياذ بالله تعالى في الأرض السفلى. أما كتاب الأبرار فهو في عليين، في علو وسمو ورفعة ومقام علي كريم من الله عز وجل. ثم أعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم. وبعدما تعاد روحه إلى جسده ويسأله الملكان: من ربك؟ ما دينك؟ من الرجل الذي بعث فيكم؟ فيجيب، وطبعا الإجابة لن تكون باللسان في القبر، الإجابة لن تكون إلا بالعمل. يثبت الله الذين آمنوا، الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. المسألة ما هيش مجرد امتحان شفوي انت هتمتحنه وتقدر تجاوب عليه من عقلك ورأسك ولسانك، وإنما لابد من عمل يثبت المرأة على التوحيد ويثبته على كلمة الحق في هذا المقام. وعندها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، قال: فيأتيه من روحها وطيبها. فيأتيه من روحها وطيبها، هذه أول بشارة لدخول المؤمن الجنة، وفيها إشارة أيضا إلى أن الجنة مخلوقة، مخلوقة خلقها الله عز وجل حتى يجعل لعباده مقاعد من هذه الجنة. وأما الأوائل في دخول الجنة أيها الإخوة الكرام، أول من يفتح باب الجنة سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يقرع، يعني أول من يقرع باب الجنة. وعند مسلم أيضا: أنا أول شفيع في الجنة، أنا أول شفيع في الجنة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما روى مسلم من حديث أنس: آتي باب الجنة فأستفتح، يعني يطلب عليه الصلاة والسلام أن يفتح باب الجنة، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. انظروا أيها الإخوة الكرام إلى هذا المقام العلي للحبيب النبي عليه صلاة ربنا تبارك وتعالى وتسليماته. هو أول من يفتح له باب الجنة، وقد أمر الخازن، خازن الجنة رضوان، ألا يفتح أو ألا يفتح لأحد قبله عليه الصلاة والسلام. وثبت في الصحيحين وسنن النسائي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. نحن يعني أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة. خد بالك وتأمل معي وقف معي وقفة، نحن الآخرون الأولون، نحن من؟ النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن من؟ عن أمته، كل الأمة؟ طبعا لا، بل عن أمته الذين أجابوه، الذين اتبعوه، اللي عملوا بسنته، اللي عاشوا على منهجه، ده يكون من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لكن إزاي يكون من أمة محمد اللي بعيد كل البعد عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يكون من أمة محمد من يتهم سنة محمد عليه الصلاة والسلام بأن فيها جمودا ورجعية وكذا وكذا؟ كيف يكون من أمة محمد من يتعامل مع السنة على إنها مجرد سنة؟ سنة يعني إيه؟ يعني أمر ممكن أعمله ممكن ما أعملوش، وينسى أن أوامر النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما تكون للوجوب، للوجوب يعني تفيد الإيه؟ الفرضية، تفيد الفرضية، ما لم تكن هناك قرينة تصرف الأمر عن هذا. فيا أمة محمد لابد أن نكون من أمة محمد عملا وتطبيقا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. جنات عدن أزلفت للمتقين، والنار نار بُرِّزَتْ للخافرين. وأما أول من يدخل الجنة من البشر فالصديق أبو بكر رضي الله عنه، ذلكم الرجل الذي هو خير الناس وخير من دب على الثرى بعد الأنبياء والمرسلين. ففي سنن أبي داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأراني باب الجنة الذي تدخل منه أمتي. ورى للنبي عليه الصلاة والسلام باب الجنة اللي أمة النبي هتدخل منه. فقال أبو بكر: يا رسول الله، وددت أني كنت معك حتى أنظر إليه، كان نفسي أشوفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي. أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي. طيب أول جماعة هيدخلوا الجنة، ما هو في أوائل أفراد وفيه أوائل جماعات وفود، يا ترى أول جماعة من هم وكيف حالهم؟ قال الشيخ عمر الأشقر حفظه الله تعالى: أول زمرة تدخل الجنة من هذه الأمة هي القمم الشامخة في الإيمان والتقى والعمل الصالح والاستقامة على الدين الحق، يدخلون الجنة صفا واحدا لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، صورهم على صورة القمر، على صورة القمر ليلة البدر. تصور كلهم صف واحد هيدخلوا مع بعض من باب واحد. تقول لي طيب دولهم هيكونوا كتير، الباب هيسعهم كلهم؟ ايوه هيسعهم كلهم، بل ويتسع لأكثر منهم. واحنا هنشوف في الحديث عن أبواب الجنة سعة الأبواب لوحدها، ما بالك بقى بسعة الجنة رزقنا الله وإياكم بها. وروى البخاري في صحيحه، شوف بقى شكل الناس دول وحالهم هيكون ايه. الجنة يا اخوانا لا تدخل برشوة، ولا تدخل بوساطة، ولا تدخل بان فلان كان قريب فلان، ابدا، انما تدخلها القمم الشامخة في الايمان والتوحيد. شكلهم حالهم ايه؟ روى البخاري في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يمتخطون. لا يبصقون يعني عزك الله ما عندوش بصاق، ما بيتفش، ولا يمتخط، ما فيش حاجة تنزل من أنفه، ولا يتغوطون، الغائط معلوم قضاء الحاجة. شوف يعني ما فيش أي شيء يجلب الاستقذار أو يجلب الأنفة أو شيء من هذا القبيل، كل شيء في الجنة طيب جميل. قال: آنيتهم فيها الذهب، أمشاطهم من الذهب والفضة. الآنية الكبيات والكؤوس والآنية التي يستعملونها ذهب، الأمشاط اللي بيمتشط بها يرجلون شعرهم ذهب وفضة، ومجامرهم الألوة ورشحهم المسك. شوف المجامر نفسها اللي هي المبخرة اللي يضعها ويحط فيها البخور، انظر إلى حالها وروعتها وجمالها وطيب رائحتها، وعرقهم المسك، العرق بتاعهم لما يعرقوا يكون مسكا. ولكل واحد منهم زوجتان، زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن. شوف يرى مخ ساقها، شوف العمق، هذه ساقها أو هذا جمال ساقها، فكيف بجمال وجهها؟ نسأل الله ألا يحرمنا من الحور العين. قال عليه الصلاة والسلام: لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب رجل واحد، يسبحون الله بكرة وعشية. وروى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000 لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم. 700,000، تصور وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. وقد صح أن الله عز وجل أعطى رسوله صلى الله عليه وسلم مع كل واحد من 70 هؤلاء 70,000 آخرين. شوف الرحمة، رحمة ربنا عز وجل. في مسند أحمد بإسناد صحيح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب، وجوههم كالقمر ليلة البدر، قلوبهم على قلب رجل واحد. فاستزدت ربي، انظر إلى رحمة النبي الحبيب، استزدت يعني طلب من ربنا الزيادة، فاستزدت ربي عز وجل فزادني مع كل واحد 70,000. ثم أعلم أيضا أن الفقراء يدخلون الجنة أولا قبل الأغنياء بكام؟ 500 عام. ليه؟ لأنه ما عندوش حاجة يحاسب عليها. روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة 40 خريفا. وفي رواية أخرى عند الترمذي وأحمد وابن حبان عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 500 سنة. وهذا صححه الألباني رحمه الله. فتصوروا أيها الإخوة الكرام إلى هذا النعيم العظيم وإلى هذا الفضل الكبير الذي أعده الله تبارك وتعالى لأوليائه، جعلنا الله وإياكم من أوليائه الفائزين برضوانه. يقول ابن مشرف الأندلسي في وصف نعيم أهل الجنة: طعامهم رشح مسك كلما عرفوا، عادت بطونهم في هضم منصمر، لا جوع لا برد لا هم ولا نصب، بل عيشهم عن جميع النائبات عري، بل عيشهم عن جميع النائبات عري، فيها الوصائف والغلمان تخدمهم، كلؤلؤ في كمال الحسن منتثر، فيها الغنى فيها الغنى والجوار الغانيات لهم. يا حسن ذكرهم للمولى مع الثمر، لباسهم سندس لباسهم سندس، حلاتهم ذهب ولؤلؤ ونعيم غير منحصر، والذكر كالنفس الجاري بلا تعب، ونزه عن كلام اللغو والهذر، وأكلها دائم لا شيء منقطع، كرر أحاديثها يا طيب الخبر، فيها من الخير ما لم يجر في خلد، ولم يكن مدركا للسمع والبصر. هذه أيها الإخوة الكرام صورة من نعيم أهل الجنة، ولنا صور كثيرة مع نعيم الجنة وفوز أهلها فيها، جعلنا الله وإياكم من أهلها. بارك الله فيكم، لا تضيعوا قيام هذه الليلة، وأكثروا من تلاوة القرآن حتى تكونوا من الفائزين بخلد الجنان. وإلى لقاء مبارك، وصلى الله وسلم وبارك على النبي العدنان، والحمد لله رب العالمين. جنات عدن أزلفت للمتقين، والنار نار برزت للخاسرين. النهر في الفردوس من عسل جرى.